فالإنسان في هذه الدنيا ليس بآمن. أما أهل الجنة فإنهم آمنون من كل ما يكدر في جنات ونعيم، تنعمون في هذه الجنة ويسرون فيها سرورا دائما لا ينقطع، ولا يخافون، لا يخافون موتا ولا هرما ولا مرضا ولا عدوا، آمنون من كل النواحي، متنعمون بما أعطاهم الله عز وجل، فاكهين بما آتاهم ربهم، متبهجين، فاكهين يعني متبهجين بما آتاهم ربهم، لأنهم ليس عندهم ما يكدرهم، فهم يتفكهون في الجنة. أما في الدنيا فالإنسان قد يكون عنده ملذات، عنده ملذات لكنه مريض أو مهموم فلا يتفكه بما هو فيه. أما أهل الجنة فإنهم يتفكهون بما أعد الله لهم، فاكهين بما آتاهم، أي أعطاهم ربهم، أعطاهم ربهم. وهذا ما دام أنه عطاء من الله فإنه يكون جزلا، ليس كعطاء الناس والملوك والأثرياء، وإنما هو عطاء من الرب سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شيء، الذي يتفضل ويتكرم على عباده بما آتاهم ربهم. ما أعطاهم هذا الشيء أحد غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا إنما أعطاهم الله هذا تفضلا منه وإحسانا منه إليهم، لم يستحقوه بعملهم، لأن عملهم مهما كان فهو قليل، ولكن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار. فالأعمال إنما هي سبب، وأما العطاء فهو من الله جل وعلا فضلا منه وإحسانا بما آتاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقاهم ربهم عذاب الجحيم حتى يكونوا في سرور دائم، ما يخافون من النار، لا ما يخافون أنهم يخرجون من النار من الجنة، لا يخافون أنهم يخرجون من الجنة ويحولون منها. فالإنسان في الدنيا وإن كان في قصور وفي خبور وسرور، لكنه يحول منها، إما بالموت وإما بيد الأعداء وإما بالفقر، فهو عرضة للتحول ولا يستقر. ما ترون أحد دام في هذه الدنيا مهما أوتي، لا ترون أحد دام واستقر فيها، بل إنه سريع الزوال، إما بموت وإما على يد عدو، وإما بفقر وحاجة أو كبر وهرم، فهو لا يدوم له سروره وانبساطه وغناه وصحته. فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم، لا يخافون أنهم يخرجون مما هم فيه إلى ضده أبدا، ووقاهم عذاب الجحيم، فهو الواقي سبحانه وتعالى، لا يقي من عذابه إلا هو، لا يقيك أبوك ولا نسبك ولا أسرتك ولا مالك ولا جنودك ولا قوتك، ما يقيك إلا الله جل وعلا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، النار التي دخلها الكفار، فهم إذا رأوا الكفار يعذبون في نار جهنم فإنهم لا يخافون أنهم يحولون معها أبدا، آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا من ثمر الجنة واشربوا من شرابها من الماء غير الآسن واللبن

هؤلاء لا، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف، لم يتبين لما يغيره ويحيله من حالة الحسن إلى ضدها، كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم بعدما يتناولون هذه الطيبات من المشارب والمآكل، يقبل بعضهم على بعض في الحديث، يتحدثون، يقبل بعضهم على بعض على مجالسهم وسرورهم، حدث بعضهم بعضا. من أين حصلنا هذا النعيم؟ من يقولون كيف النعيم، كيف حصلنا عليه؟ تذكرون ما كانوا عليه في الدنيا. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا متعجبين من هذا النعيم وهذا السرور، كيف حصلوا عليه وما هو السبب في حصولهم عليه، يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين، في أهلنا في الدنيا مشفقين، خائفين من عذاب الله، فهذا هو الذي سبب لهم أنهم خافوا في الدنيا من العذاب فعملوا الأعمال التي تنجيهم من العذاب. تحدثون بنعمة الله عز وجل ويذكرون أنهم حصلوا على هذا بسبب أنهم كانوا في الدنيا خائفين، أما لو أمنوا من العذاب في الدنيا فإنهم لم يتجنبوا السيئات والذنوب والمعاصي، لكن الله من عليهم ورزقهم الخوف. إنا كنا قبل في الدنيا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فلذلك نجانا الله منه بالأعمال الصالحة. هذا تحدث بفضل الله ونعمة الله عليهم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، شوف، فمن الله علينا، الذي نحن فيه هذا من من الله جل وعلا بسبب خوفنا من عذابه في الدنيا. أما الإنسان الذي يأمن من عذاب الله ولا يفكر في العواقب فهذا يهيم في الدنيا، ثم يأتيه الموت وهو على حاله، فيلقى الله عز وجل وهو مفلس، فلا يحصل على هذه الكرامة التي حصل عليها هؤلاء. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهذا فيه أن الخوف من الله مطلوب والرجاء مطلوب، فأنت تخاف الله وترجو الله جل وعلا، تخاف وترجو. الخوف يحملك على ترك المعاصي، والرجاء يحملك على الأعمال الصالحة، تجمع بين الخوف والرجاء. لا كما يقوله الصوفية الضلال إننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط، فهذا باطل، بل يعبد سبحانه بالخوف والرجاء والمحبة جميعا، ما يعبد بواحدة فقط، وإنما يعبد بالخوف والرجاء والمحبة له سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، ويرجون رحمة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربه كان محذورا. هذه طريقة الأنبياء والصالحين، الجمع بين الخوف والرجاء. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فرحمنا وأنجانا من العذاب ووقانا عذاب السموم النار. السموم من أسماء النار والعياذ بالله، والسموم المراد بها الحرارة الشديدة، وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، شوف جمعوا بين الخوف والرجاء، فخافوا من عذابه ورجوا رحمته فدعوه سبحانه وتعالى، دعوه أن يغفر لهم، أن يدخلهم الجنة، أن يرزقهم الأعمال الصالحة. الدعاء هو أعظم أنواع العباد، إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل يعني في الدنيا. هذا دليل على أن العمل في الدنيا، الخوف والرجاء والعمل إنما هو في الدنيا، لأن هي دار العمل. من قبل، قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه يعني في الدنيا. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، ولذلك لا يجوز أن يدعى غير الله، لا يستغاث بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة وغيرها، وإنما الدعاء لله عز وجل. ادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كافرين والعياذ بالله، الذين يدعون غير الله كفار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فمن بره أنه أدخلنا الجنة، ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة. فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل، وإنما تنال برحمة الله وفضله سبحانه. من الله علينا، شوف قال من الله علينا، فضل من الله جل وعلا. البر الرحيم، بسبب بره ورحمته دخلنا الجنة فضلا منه سبحانه. لكن لأننا نخافه في الدنيا وندعوه في الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى رحمنا وبر بنا، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فدل على أنه لا بد من العمل الصالح الذي يرجو رحمة الله عز وجل، يعمل ولا يعتمد على الرجاء فقط، فإن هذا يسمى الرجاء المذموم. الرجاء الذي ليس معه عمل هذا مذموم ولا ينفع صاحبه، وهو تمني من التمنيات. والرجاء والخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا أيضا ضرر على صاحبه. فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء، إنه هو البر الرحيم. فمن أسمائه سبحانه البر، وهو كثير البر وكثير الخير، كثير البر وكثير الخير سبحانه وتعالى. الرحيم المبالغ في الرحمة، والرحمة من صفاته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليدبروا آياته، تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك. ليدبروا آياته. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.